بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة عن معاذة رحمها الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عن معاذة رحمها الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن معاذة: هي أم الصهباء، معاذة بنت عبد الله العدوية، زوجة صلة بن أشيم العدوي رحمه الله ورحمها برحمته الواسعة، وكانت من العابدات الصالحات. وقد أخذت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ عن معاذة. قالت: سألت عائشة رضي الله عنها. سألت عائشة، السؤال بمعنى الطلب، سألت أي طلبت منها أن تجيبني. يقال سأل في طلب الجواب في الأمور الشرعية وغيرها، كأن تقول: سألت ابني أين ذهب، فهذا في غير الأمور الشرعية، وسألت العالم عن حكم الزكاة فهذا استفتاء في الحكم الشرعي. فالسؤال بمعنى الطلب، وهو في أمور الشرع بمعنى طلب حكم الله عز وجل في الأمر والنازلة. سألت عائشة، وهذا يدل على مشروعية السؤال والفتوى، وأن المرأة تفتي إذا كان عندها علم وبصيرة. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقلدت الفتوى والجواب في المسائل والنوازل، فدل على أن الفتوى لا تختص بالرجال، وأن المرأة إذا كانت على علم وبصيرة وأراد الغير أن ينتفع بها فلا بأس ولا حرج. فالاستفتاء مشروع، ولذلك حرص عليه سلف هذه الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سألت عائشة، وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها من أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم، وممن تقلد الفتوى حتى في عصور الخلفاء الراشدين، فكان يرجع إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلفاء الراشدون، خاصة فيما يتعلق بأمور النساء، فقد كانت رضي الله عنها جامعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في بيته، مع ما جمعته من أحكام الشريعة وفقه النوازل رضي الله عنها وأرضاها، وجعل أعالي الفردوس مسكنها ومثواها. نعم. فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ البال هو الشأن والحال. ما بال الحائض، أي ما الشأن والحال أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقد تقدم معنا تعريف الحيض وبيان حقيقته، والمرأة الحائض أي التي أصابها الحيض، وليس المراد أنها حائض يكون معها الحيض، إذ يعبر بذلك عن البالغة، المرأة البالغة، فيقال امرأة حائض أي بالغة، لأن الحيض من علامات البلوغ كما تقدم معنا. ما بال الحائض، أي ما الشأن والحال في الحائض، أنها تقضي. القضاء يستعمل في لغة العرب بمعان، يقال قضى الشيء إذا فرغ منه، وقضى كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم منها، ويطلق بمعنى الحكم كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقضى ويطلق بمعنى الخلق، ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، ويطلق بمعنى الإعلام كما قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أعلمناه وأخبرناه. ويطلق بمعنى الإلزام بالشيء كما في قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، أي صار أمرا لازما محتما لا محيص عنه ولا مفر. وهناك معان عديدة، لكنه في الشريعة المراد به فعل العبادة المؤقتة بعد فوات وقتها أو بعد خروج وقتها، فعل العبادة المؤقتة كالصلاة والصوم، فإذا فعلت هذه العبادة بعد خروج وقتها بعد فوات وقتها يكون ذلك الفعل قضاء. وهذا القضاء في قولها: ما بال الحائض تقضي الصوم، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى ضد القضاء الأداء، وهو فعل العبادة في وقتها، فلما قالت ما بال الحائض تقضي دل على أن الحائض لا تؤدي الصوم وتفعله في وقته ما دامت متلبسة بعذر الحيض. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الحائض لا يجب لا تصوم أثناء حيضها، ويلزمها قضاء اليوم الذي حاضت فيه، لذلك قالت تقضي. ثم هذا القضاء. الأمر الثاني أن الصوم يفسد أن الحيض يفسد الصوم، سواء كان من أول وقته أو أثناء وقته. فلو أن المرأة حاضت قبل غروب الشمس ولو بدقيقة أو بلحظة، فإنه يلزمها قضاء ذلك اليوم ويكتب لها الأجر أكثر من غيرها. فقد يقول البعض: لماذا؟ طيب هي أتعبت نفسها، وإذا بقي من اليوم دقائق ونزل معها دم الحيض حكمنا بفساد ذلك اليوم وفساد صومه. نقول إنه لا يؤجر أحد مثل ما أجرت، لأنه لا يستطيع أن يفعل أحد هذا على وجه يعذر به إلا ما كان كالحائض، فهي تؤجر على ما صامت أجرا بقدر ما كان منها، لأن السبب الموجب لفساد العبادة خارج عن إرادتها وليس بيدها. ثالثا في قولها تقضي الصوم، فيه دليل على أن الواجب في حق الحائض القضاء وليس الأداء. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب القضاء على المرأة الحائض. وهنا يرد السؤال بالنسبة للقضاء، هم بعضهم يقول لا يجب عليها أثناء الحيض وإنما يجب بعد الحيض، وهي المسألة المشهورة التي يلغز فيها بعض العلماء بقولهم: هل تجب العبادة على أحد ولا تصح منه؟ تقول: هي المرأة الحائض والنفساء على القول بأنه يجب عليها الصوم فعل يجب عليها الصوم وتطالب بالفعل قضاء. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قولها ولا تقضي الصلاة فيه مسائل. الأولا: الصلاة المراد بها الصلاة المفروضة، وأما النافلة فعلى القول بأن الشروع في النوافل يصيرها فرائض، فإنها إذا شرعت في نافلة ثم أصابها العذر فإنه يلزم، إذا شرعت في النافلة لزمها إتمامها، فإذا جاءها العذر يرد السؤال هل يشرع لها القضاء أو لا يشرع. الأمر الثاني: إذا قلنا إن المراد بالصلاة الصلاة المفروضة، فيه مسائل. المسألة الأولى أن الحائض لا تصلي لا أداء ولا قضاء، وتوضيح ذلك أن الله أسقط الصلاة عن المرأة الحائض أداء وقضاء. فلو أنها حاضت 8 أيام أو حاضت 10 أيام فإنها لا تطالب بقضاء هذه الأيام، قضاء الصلاة في هذه الأيام التي حاضت فيها، وهذا بإجماع العلماء والأئمة رحمهم الله، وهذا الحديث دال على ذلك. فالإجماع منعقد على أن المرأة الحائض وفي حكمها النفساء أنها لا تلزم بقضاء أيام عادتها التي لم تصلي فيها. ثانيا أن الصلاة لا تجب على المرأة وأيضا لا تصح منها إذا كان معها عذر الحيض. فلو أنها أثناء حيضها صلت فإن الصلاة لا تصح منها. وقال بعض السلف إنه يشرع للمرأة الحائض إذا دخل عليها وقت الصلاة أن تجلس في مصلاها وتتشبه بالمرأة المصلية وتذكر الله، وهذا القول رده الأئمة وقالوا إنه أقرب إلى الحدث والبدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء إذا جاءهن الحيض أن يلتزمن المصلى أو يفعلن شيئا. فالأمر في الزمان بالعبادة في الزمان المخصوص أو الوقت المخصوص على الهيئة المخصوصة هذا لا يكون إلا بتوقيف ودليل من الشرع، ولذلك لا يشرع لها أن تفعل الصلاة ولا بدلا عن الصلاة. لكن السؤال الآن، نعرف أنه إذا جاءها الحيض قبل زوال الشمس فإنها إذا زالت عليها الشمس لا تطالب بصلاة الظهر أداء ولا تطالب بصلاة الظهر قضاء. لكن السؤال لو جاءها الحيض بعد دخول وقت الصلاة، فلو أنها زالت عليها الشمس في صلاة الظهر فوجبت عليها صلاة الظهر ثم بقيت قدر نصف ساعة ثم جاءها الحيض لم تصلي، فجاءها الحيض فهل نقول إذا طهرت يلزمها قضاء هذه الصلاة أعني صلاة الظهر؟ هذا راجع إلى المسألة الأصولية المشهورة في الواجب الموسع. فجمهور العلماء فعند الحنفية رحمهم الله أنه لا يجب عليها القضاء، والسبب في ذلك أن الوجوب إذا كل جزء من الوقت عندهم من أول وقت الفريضة هو سبب للوجوب، فإذا فات الوقت الأول ولم تصلي فيه انتقل الوجوب إلى الجزء الثاني من الوقت، فإذا لم تصلي في الساعة الثانية انتقل الوجوب إلى الساعة الثالثة. فلما كان حيضها في الساعة الثالثة فإنه قد جاءها ولم يقم سبب لوجوب صلاة الظهر عليها، فلا تطالب بصلاة الظهر بعد طهرها ولا تقضيها. هذا على أصح التعليل عندهم رحمهم الله. وأما الجمهور فلهم وجهان، أكثر الجمهور على أنها تلزم بقضاء الصلاة ويلزمها قضاء هذه الصلاة، لأنه قد أن الوجوب متعلق بكل جزء من أجزاء الوقت من أول الوقت إلى آخره، لأنه واجب موسع. فلما دخل عليها أول الوقت وأدركت من قدر أول الوقت على الخلاف بقدر تحريمه أو بقدر ركعة، على التفصيل عندهم الخلاف الذي بيناه أكثر من مرة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فبناء عليه إذا أدركت هذا الجزء المعتبر من أول الوقت أو آخر الوقت على الخلاف فإنه يلزمها فعل هذه الصلاة، وحينئذ يقولون كل جزء من الوقت من أوله إلى آخره محل للوجوب. وعند بعض الجمهور رحمهم الله أنه لا يجب عليها القضاء، لأنهم يرون أنه من أول الوقت يجب عليها فعل العبادة ولكن تعزم على الفعل وهذا كاف، فلما عزمت على الفعل أدت ما عليها حتى يأتي العذر موجبا لإسقاط القضاء عليها، وهذا الوجه أضعف من الوجه الذي قبله، يعني لأن الواجب الموسع كل جزء منه قام فيه سبب الوجوب فاقتضى وجوب الصلاة عليها بإدراك الوقت المعتبر. إذا ثبت هذا فإن المرأة الحائض يجب عليها قضاء صلاة الظهر إذا أدركت من أول الوقت على التفصيل الذي ذكرناه. لكن السؤال، هل في الصلاة التي تجمع لما بعدها مع ما بعدها أو تجمع مع ما قبلها كما في الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، هل الوقت فيهما وقت واحد لأهل الضرورة أم هو وقتان، هل لكل أم لكل صلاة وقتها؟ وتوضيح ذلك أنها لو أدركت، لو أنها طهرت من حيضها وأدركت قبل غروب الشمس بقدر ما تصلي ركعة فلا إشكال أنه يجب عليها قضاء صلاة العصر سواء كانت في سفر أو كانت في حضر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فبين أنه يدرك الإنسان الصلاة إذا أدرك قدر الركعة، وعليه فلو أسلم الكافر قبل طلوع الشمس بقدر ركعة ألزمناه بقضاء صلاة الفجر، ولو طهرت المرأة من حيضها قبل طلوع الشمس أدركناها بقضاء صلاة، أوجبنا عليها قضاء صلاة الفجر، أوجبنا عليها فعل صلاة الفجر. وهكذا بالنسبة للمجنون لو أفاق من جنونه والمغمى عليه، فهؤلاء كلهم يحكم بوجوب الصلاة عليهم بإدراك ركعة. لكن في الصلاة التي تجمع مع غيرها، قال بعض العلماء إنها إذا كانت حاضرة أي ليست مسافرة وطهرت قبل غروب الشمس بخمس ركعات بقدر ما تصلي خمس ركعات، فإنه يجب عليها أن تصلي العصر والظهر، فتبدأ بصلاة الظهر أولا ثم تصلي بعدها العصر. فقالوا الأربع ركعات التي أدركتها أدركت بها صلاة العصر وهي الأخيرة، والركعة الخامسة أدركت بها صلاة الظهر، لأن وقت الظهر والعصر يسير في أهل الضرورة بمثابة الوقت الواحد، يسمى الوقت المشترك. وهذا تفصيله في المطولات، لكن على العموم أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فعدم قضاءها للصلاة يحتاج إلى تفصيل على الصورة التي ذكرناها. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وجه الاستشكال أن كل من الصوم والصلاة عبادة مفروضة، فرض الله علينا الصلاة وفرض علينا الصوم، وكل منهما ركن من أركان الإسلام، والحيض عذر في الصلاة وعذر في الصوم، إذن في استواء بين الاثنين بمعنى أنهما متشابهان. فأوجب الشرع القضاء في الصوم ولو يجيبه في الصلاة، وهذا ما يسمى بالتفريق بين المتشابهات، فالشريعة تفرق بين المتشابهات وتجمع بين غيرها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فالمقصود أنها استشكلت هذا، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حرورية أنت؟ أحرورية نسبة إلى حروراء، وهذا الموضع بظاهر الكوفة على بضعة أميال منها، خرجت فيه الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلذلك تجمعوا في هذا الموضع، فصار نسبوا إليه. ومن طوائف الخوارج الحرورية، وهم طائفة من طوائف الخوارج، فقالت أحرورية، والأصل أحروراوي في النسبة وحذفت الزيادة، لكن الإشكال هنا أنها نسبتها إلى هذا الموضع، وجه نسبتها لهذا الموضع أن الخوارج كان فيهم التعمق في الدين والتشدد والتنطع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا بسبب التنطع. وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: هلك المتنطعون. فلما سألت هذا السؤال، التنطع إغراب في الدين، فأصبح الإغراب في الدين ينسب إلى هذه الطائفة لأنها اشتهرت بذلك وعرفت بذلك. فقالت لها: أحرورية أنت؟ وهذا أخذ منه العلماء زجر العالم للسائل، وزجره للمستفتي بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. فالعالم مع السائلين ومع الناس كالوالد مع الولد، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فهو أي العالم مأمور بأن يأخذ بحجز الناس عن نار الله عز وجل، فمتى ما وجد السائل قد خرج في سؤاله عن السنن شرع له أن يزجره، وشرع له أن ينبهه، وشرع له أن يؤدبه، أن ينبه على ما هو عليه من مجاوزة الحد، وأن يزجره إذا اقتضى الحال زجره لمصلحة، أن يزجر السائل نفسه. وفي بعض الأحيان يزجر السائل ولا يريد السائل، وإنما يريد غير السائل، كما يفعله الشيخ مع بعض طلابه إذا وثق بأن هذا الطالب محب للعلم حريصا عليه، فإنه قد يزجره بقوة وهو يحبه، لكن ليس مراده الشخص الذي يزجره، إنما مراده من وراءه ومن حوله، لأنه قد يقع السؤال في مجامع الناس فيزجره زجرا شديدا تخويفا لغيره. أما هو فقد يكون من خيار طلبة العلم، فمعاذة كانت من خيار الخيرات الفاضلات ممن صحبنا أم المؤمنين، فهي رضي الله عنها زجرتها هذا الزجر، مع أنها تعلم أن معاذة ليست بحرورية، وأنها كانت على صلاح واستقامة بعيدة عن هذا الرأي الشاذ وعن هذا الفكر المنحرف عن السنن والسنة، ولكنها أرادت أن تزجرها وتزجر كل من علم بهذا السؤال وجوابه، حتى يتقي المسلم التقعر في الدين والتشدق فيه. وهذا عذر أم المؤمنين عائشة الإغراب في السؤال، لأن الأصل في المسلم أنه إذا أمر أن يأتمر، وإذا نهي أن ينكف وينزجر، وأن لا يتكلف في السؤال عن العلل، فالله يأمر والرسول يبلغ، وما علينا إلا الرضا والتسليم والعمل بالشرع، هذا هو الأصل. ولذلك من علم الناس التسليم والاستسلام سلمت وسلموا سلم وسلم من معه واتبع سبيله، لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. فإذا غرس في نفوس محبيه ومن يتبعه أنه يسلم وأن لا يتكلف في بحث العلل والتقعر في الدين، فإن هذا يقوى به الإيمان ويصلح به حال المسلمين، لأنه يبعدهم عن مداخل الشيطان. والسبب في هذا أن التكلف في العلل لا يسع العقول فهمه، ليست كل العقول تتسع لفهم هذه الأجوبة النظرية العقلية، فربما استوعب السائل الجواب وربما لم يستوعبه، فإذا لم يستوعبه بقي على والعياذ بالله سؤاله واستشكاله حتى يأخذ به الشيطان إلى بنيات الطرق. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأصل، وأنه أن الواجب عليه أن يسلم للشرع مع اعتقاد علم الله عز وجل وحكمته، وأنه لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون جل جلاله وتقدست أسماؤه، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فالأصل أن الإنسان لا يتكلف في هذه الأمور، كما قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فقالت لها: أحرورية أنت؟ وهذا يعبر عنه الشراح رحمه الله بكونه زجرا من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك كان جواب أم المؤمنين رضي الله عنها لمعاذة بأن تسلم للشرع، فقالت لها: كنا نؤمر، كنا نحيض فنؤمر. ولم تقل لها: إن الصوم قليل والصلاة كثيرة، ولو أمر بالقضاء الصلاة لحصلت المشقة، ولكنها ردتها إلى الأصل وهو التسليم للشرع والإذعان له. فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل، فيه دليل على مشروعية دفاع الإنسان عن نفسه، وأنه إذا اتهم بما ليس فيه أو حمل على غير محمله، ولو كان ذلك على الاحتمال، أن يرد ما ألصق به ويبرئ نفسه، فقالت لست بحرورية. وهذا هو المنبغي على المسلم، أن يبرأ إلى الله من مما يخالف شرع الله عز وجل من الأفكار المنحرفة الضالة التي لا توافق شرع الله ودين الله عز وجل. لست بحرورية. ثم إن الإنسان إذا اتهم في دينه، إما أن يكون إيمانه قويا ويقينه بالله عز وجل قويا ويثق بالله ثقة لا يخيب معها الرجاء ويعظم فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذا يتولى الله سبحانه وتعالى أمره، وهو الذي يجادل الله عز وجل عنه ويحفظه من كيد الكائدين ومكر الماكرين. وقد وقع هذا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، حينما اتهمت رضي الله عنها ظلما وزورا، فقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لها: يا عائشة، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفريه. فنظرت إلى أبيها وأمها وقالت: أجيبا، فلم يجيبا بشيء، فما ملكت إلا أن قالت ما قال يعقوب عليه السلام، ولم تزد على ذلك، فتولى الله عز وجل أمرها. فهذا حال. والحال الثاني أن يبادر بنفي التهمة عنه، وهذا فائدته أنه إذا نفى التهمة عنه سلم الناس من سوء الظن به وأعانهم على البقاء على الأصل. وإن كان الناس في الأصل مطالبون شرعا بأن لا يسيء الظن بإخوانهم، وليس لأحد عذر عند الله عز وجل إذا أساء الظن بأخيه المسلم، وإذا جاءه ولو كان أصدق الخلق جاءه بخبر فعليه أن يتثبت. وهذا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فبين أن ما عدا الرسل ولو كانوا من خيار الخلق من الصالحين والأبرار، لو جاءني بخبر فالواجب علي أن أتثبت. إذن فالأصل يوجب البقاء على البراءة، وأنه إذا اتهم الإنسان أن لا يسيء أخوه به الظن، وهذا من علاج الإسلام لهذه المشكلة، وهي مشكلة الشائعة والتهمة. فلا عذر للعبد أمام الله سبحانه وتعالى إذا خرج عن هذا الأصل الشرعي، أنه يبقى على حسن الظن بأخيه، فلا يتهمه بكونه حروريا أو كونه شاذا في فكره أو كونه مخالفا لأهل السنة والجماعة أو أنه ضال أو أنه مبتدع. لا يجوز له أن يسيء الظن بأخيه المسلم. وعائشة رضي الله عنها لما قالت هذه المقالة قالتها لسبب، لوجود السؤال الذي فيه تكلف، لكن الأصل يوجب على المسلم أن يبقى على عدم التهمة، وأنه إذا اتهم أخاه المسلم وأخذ بما يقوله الفاسق في خبره فسيلقى الله سبحانه وتعالى بتبعة ذلك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك قالت لعائشة: لست بحرورية ولكني أسأل. فردت نفسها إلى الأصل، وهو أني أستشكل ولست بمعترضة على الشرع ولا خارج عن السنن. فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كان يصيبنا ذلك أي الحيض، فنؤمر، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمرنا أو نؤمر أو يؤمر الناس، فالمراد أن الشرع يأمرهم، لأن الصحابة لم يكن الآمر في زمانهم غير النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عز وجل، فإذا هو يأمر بأمر الله وينهى عما نهى الله عنه. فنؤمر بقضاء الصوم، فيه فائدة، وهي أن القضاء يكون بدليل جديد، وأن الدليل الأصلي للعبادة، الدليل الأصلي للعبادة متعلق بزمن الأداء، وأما إذا خرج الوقت فإنه يؤمر بالقضاء بدليل جديد. وتوضح ذلك في الصلاة أن الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأمرنا أن نؤدي الصلاة في مواقيته، وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا خرج الوقت فإنه يقضيها بدليل جديد، وهذا هو قول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولفظ الصحيح: من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي الصوم قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه فرضية الصوم. ثم بين زمانه ووقته، وقت الأداء، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأوجبه أداء على المقيم الحاضر الذي ليست به مانع من الصوم. فالشاهد من هذا أنه لما أراد أن يوجب بالقضاء قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل القضاء بدليل آخر. وعليه فإن قولها فنؤمر يدل على أنه يلزم الحائض أن تقضي الصوم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد كان بالإمكان أن يقال: لو كان الدليل الموجب لفعل العبادة في الأداء ساريا إلى القضاء لوجب على الحائض أن تقضي. وعليه فهذا على القول بأنها مخاطبة أثناء حيضها. وعلى كل حال فإن الآية دلت على أنها مأمورة بقضاء الصوم لوجود، لأن السنة دلت على أنها مأمورة بقضاء الصوم، فقالت رضي الله عنها: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أن دليل القضاء غير دليل الأداء. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. هذا الحديث، حديث معاذة رضي الله عنها، اشتمل على بيان موانع الحيض، أي الأمور التي يمنع منها الحيض، فبين أن الحيض يمنع من الصوم ويمنع من الصلاة. فأما الصلاة فإنه يمنع من وجوبها وفعلها، وأما الصوم فإنه يمنع من فعله ولا يمنع من وجوبه، على القول بتوجه الخطاب على المسألة الخلافية المشهورة. وعلى كل حال موانع الحيض قد بيناها وبينا الدليل عليها في أول كتاب الحيض بما يغني عن الإعادة. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة تطلق بمعان منها الدعاء، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. وتطلق بمعنى الرحمة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فقيل تطلق بمعنى الرحمة، ومنه قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليها وزاد عليه وزادها. وقالوا منه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. فقالوا: إن صلاة الله على نبيه الرحمة، كما قال أبو العالية من أئمة السلف رحمه الله برحمته الواسعة. واستشكل بعض العلماء هذا المعنى، وهو إطلاق الصلاة بمعنى الرحمة، في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأجاب الإمام القرطبي وغيره بأنه أشبه بعطف الخاص على العام، أن الصلاة تشمل الرحمة وغيرها، ثم خص الرحمة بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وبعضهم يقول إنه من عطف الشيء على الشيء تأكيدا، كقوله تعالى: ألم يعلموا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. فقال إن هذا من باب التأكيد والتأسيس، لأن السر والنجوى بمعنى واحد. وعلى كل حال فإن الصلاة تطلق بمعنى الرحمة، وتطلق بمعنى البركة، وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك لهم في رزقهم. والمراد بالصلاة العبادة المخصوصة، وهي العبادة المشتملة على القيام والركوع والسجود وقراءة القرآن وذكر الله تعالى بنية مخصوصة، وهي نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله كتاب الصلاة، من عادة العلماء رحمهم الله أن يبدأوا بكتاب الطهارة قبل الصلاة وبينا المناسبة فيه، ثم إذا بدأوا بالصلاة فقد بدأوا بالمقصد الذي من أجله شرعت الطهارة، ولذلك قدم الله الطهارة على الصلاة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والصلاة التي يبينها العلماء في هذا الكتاب والباب عامة، تشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، فهم في كتاب الصلاة يبينون أحكام الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، ويبينون في الصلاة شروط صحتها كالوقت واستقبال القبلة والطهارة من الخبث في البدن والمكان والثوب، والطهارة من الحدث تقدمت، ثم بعد ذلك وستر العورة ونحو ذلك من الشروط. ثم يبينون صفة الصلاة، الصفة التي تتحقق بها الصلاة، وهذا يستلزم بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام في أدائه للصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. وبعد بيانهم لهذه الصفة يبينونها كاملة ومجزئة، يعني الصفة الكاملة التي تشمل الأركان والواجبات والسنن، ويبينون صفة الإجزاء المقتصرة على الأركان والواجبات والشرائط. ثم بعد بيانهم لصفة الصلاة ينتقلون إلى أحكام الطوارئ في الصلاة، فإن الإنسان في صلاته ربما سهى، ويكون سواء كان سهوه بزيادة أو نقص أو شك، فيبينون هذه الأحكام. ثم بعد ذلك يعتبرون هذا أشبه بالأحكام العامة للصلاة، لأن صفة الصلاة في الأصل لجميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة. ثم بعد ذلك يتكلمون على أنواع الصلوات، فيتكلمون على أنواع الصلاة التي تشرع لها الجماعة، كصلاة سواء كانت فريضة كصلاة الجمعة أو كانت مختلف في فرضيتها أو سنة مؤكدة كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين ونحوها. ثم بعد أن يبينوا هذه الأفراد يختمون ببيان صلاة أو كتاب الجنائز. كتاب الصلاة وباب الصلاة ومعرفة أحكام الصلاة أمر مهم، ولا شك أن طالب العلم والموفق والذي يريد الله به الخير يحرص على ضبط هذه المسائل والعناية بها وإعطائها حقها حتى يبلغ المبلغ الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع في هذه العبادة. ومن فقه في الصلاة نفعه الله، إذا أراد الله به خيرا نفعه بهذا العلم، فتقع صلاته مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استقام أمر الصلاة للعبد استقام له أمر الدين والدنيا والآخرة، ولذلك يعظم نفعه بمعرفة أحكام الصلاة لنفسه، لأنه يؤدي الصلاة كما أمر الله. ولربما يشيب عارض الإنسان وهو يخل بشرط من شروط الصلاة، وقد يشيب عارضاه والعياذ بالله وهو يخل بركن من أركان الصلاة، وقد وقع هذا للصحابة، فإن الصحابي دخل وصلى ولم يطمئن في صلاته، المسيء صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أمر الصلاة أمر عظيم، وقد يخفى على خيار الناس وعامهم وخاصهم. فإذا ضبطت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الصلاة وصرت تصلي، طبقت هذا الهدي على الطريقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصت على ذلك، أنك لا تعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قولية أو فعلية إلا أتيت بها،

وفريضة من فرائضه العظام، دل على فرضيتها دليل الكتاب حيث قال سبحانه وتعالى في أكثر من آية أمر بالصلاة، أمر بها مخاطبا النبي فقال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وخاطب بفرضيتها الأمة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحث عليها وبين عواقبها الحميدة في الدين والدنيا والآخرة، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبين أنها ناهية لصاحبها عما يوجب دخول النار، فهي حجاب للعبد من عذاب الله وسخطه وموجبات غضبه، وبين فضلها وشرفها، وجاءت السنة تؤكد هذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما سأله ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه عن شرائع الإسلام قال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ولما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه وأرضاه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على فرضيتها ولزومها على المكلفين، وهذه الصلاة إنما تلزم بشروط، فهناك شروط لوجوبها وهناك شروط لصحتها، وقد بين دليل الكتاب والسنة هذه الشروط، شروط الوجوب والصحة، كما بينت السنة الصفة التي تلزم في الصلاة من الأركان والفرائض والواجبات والأمور المستحبة سواء كانت قولية أو فعلية. يقول رحمه الله كتاب الصلاة، في ابتدأ المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي بين عظيم فضل الصلاة، فقال رحمه الله برحمته الواسعة: باب المواقيت. باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، وأصل التأقيت التحديد في الزمان، تحديد الوقت، يقال أقت الشيء يؤقته تأقيتا، وميقاتا إذا حدد وقته، ثم توسع في هذا التحديد فشمل المكان، فيقال وقت للزمان كما في مواقيت الصلوات. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقت في المكان كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في مواقيت الحج وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. فالميقات يكون زماني ويكون مكاني، فبعض العبادات يكون فيها الميقاتان، وبعض العبادات يكون فيها ميقات واحد وهو الزمان، فالصلاة لها ميقات. فقوله باب المواقيت أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة. الصلاة لها ميقات أي وقت حدده الشرع لفعلها، وهذا الوقت لا يجوز للمكلف أن يؤخر الصلاة عنه إلا لعذر، ولا يصح منه أن يوقع الصلاة قبله إلا على وجه شرعي أي أذن له به شرعا كما في جمع التقديم. ففائدة هذا التأقيت أن الصلاة لها أول الوقت وآخر الوقت، فجميع الصلوات، الصلوات الخمس كلها لها ميقاتان، أول الوقت وآخر الوقت، فأول الوقت لا تجب الصلاة قبله، وآخر الوقت لا يجوز للمكلف أن يؤخر الصلاة عنه. ما الدليل على مواقيت الصلاة؟ قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال بعض العلماء هذه الآية جمعت المواقيت الخمسة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل شمل 4 صلوات، وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو غسق الليل. وقوله بعد ذلك وقرآن الفجر، هذه هي الصلاة الخامسة. ولما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك زوالها، دلكت الشمس إذا زالت وتحركت عن كبد السماء حينما تقف فيه في منتصف النهار. فلما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا بداية الفرضية، معنى أول فرض هو صلاة الظهر، ولذلك تسمى الأولى، تفرض بعد دخول وقتها وهو الزوال، فدل على أن على اعتبار المواقيت. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مواقيت الصلوات الخمس، بيّنها بالقول، فقال عليه الصلاة والسلام ووقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فبين عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة الخمس كما في حديث عبد الله بن عمر عمرو رضي الله عنه العاص رضي الله عنه عن أبيه في صحيح مسلم، وبينها بالفعل لأنه جاءه رجل يسأله عن مواقيت الصلاة كما في الصحيح صحيح مسلم وغيره، فقال عليه الصلاة والسلام صل معنا هذين، يعني هذين اليومين، فصلى في اليوم الأول جميع الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم صلى في اليوم الثاني جميع الصلوات الخمس في آخر وقتها، ثم قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال الوقت ما بين هذين، وفي لفظ ما بين هذين وقت، فهذا بيان فعلي، فبين عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة بالقول وبالفعل. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلوات الخمس لها المواقيت ابتداء وانتهاء، وهذه المواقيت ذكرها المصنف رحمه، ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث الواردة فيها، ولأنها مهمة في الصلاة تعتبر عند الأئمة رحمهم الله ميقات الصلاة يعتبر شرط لصحة الصلاة وأيضا لوجوبها، فلا تجب الصلاة إلا بعد دخول الوقت، ولا تصح من المكلف قبل الوقت، وأما بعد الوقت ففيها تفصيل ما بين الحكم بكفر تارك الصلاة وعدم الحكم بكفره. فالشاهد من هذا أن المواقيت تعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة الصلوات الخمس، فلا يجوز للمكلف أن يضيع وقت الصلاة، ولا يجوز له أن يصليها قبل وقتها إلا إذا كان معذورا، كما في جمع التقديم بتقديم العصر في وقت الظهر وتقديم العشاء في وقت المغرب، سواء بعذر السفر أو بعذر النسك، على التفصيل المعروف في جمع التقديم. وبناء على ذلك فالعلماء رحمهم الله يعتنون في المواقيت بأمور، منها بيان المواقيت بداية الوقت ونهايته، وهذا اشتملت عليه عدة أحاديث، ويعتنون ببيان المواقيت ببيان أهميتها وفضلها، لأن العبد إذا صلى الصلاة ولم يصلها في أول الوقت فاته الفضل، إلا ما استثناه الشرع من صلاة العشاء بتفضيل تأخيرها. ولذلك استفتح المصنف رحمه الله باب المواقيت بحديث عبد الله بن مسعود الذي يدل على فضيلة الصلاة في أول وقت، فقال رحمه الله